لكننا لا نستطيع أن نلم بجميع جوانب الحياة التي عاشها أولئك الأقوام. تعرفنا عنهم في نبوتهم، في بيهم، في اهتمامهم بكتاب ربهم، في حبهم لنبيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في حب الواحد منهم لأخيه، في سلامة الصدر. ثم انتقلنا من مجموعهم لمن راكعات قائمات مصليات. مثال الصحابة الضيف خير الكلب وتعين على نوائل جهلك انها ابوك خديجه. نساء الصحابه كانت الواحده منهن نعم العون لزوجها في امور الحياه. نساء الصحابه كانت الواحده منهن نعم العون لزوجها في طلبها وطلب رضاها. نساء الصحابه ربينا اجيالا سأتها بالأرضية من شرطها إلى ربها بأخلاق بس أولئك النساء إياها في نفوس أبنائهم فتم أخلاقهم قبل أن يسودوا بجيوشهم. نساؤنا نساؤنا ما خلدنا أم المؤمنين وما تمسكنا بمنهج رب العالمين فإلى وجهنا أبصارهن وإلى كاسيات عالية مائلات مؤمنات توجهن بأبصارهن فطلبن تقليد من مضوا في الحياة الدنيا وطالبوا بها وكانوا عن ما يسرهم من الغافلين. رضوا بالحياة الدنيا وأعرضوا عن ذكر رب العالمين فكانت المعيشة ضنكا في الدنيا. وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. نساؤنا ربينا أجيالا ذرعت بهما والخوف والجبن. نساؤنا ربينا أجيالا نسينا الوضع فيهم بذلة الدين فأصبح لي كل واحد منهم إلا من رحم ربي Oh! نساؤنا يا أبيهن أن توجه أبصارهن إلى نساء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر اليمين ومجالس ذكرهن لطيف. نساؤنا في نساء الصحابة في بيوتهن. المكان الأول والمدرسة التي تحتضن الرجال هي البيت. نريد أن تكون المدرسة الأولى إلى نساء الصحابة في بيوتهم. فبيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مبنية بنفس الطريقة، لكن الخامات مختلفة. زوج وزوج لكن ما هو الأسلوب الذي صار به الزوج والزوجته بعد ذلك في بيته؟ إذا كان النظر إلى النساء خاصة الآن، فاسمحوا لي أن ننتقل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم أولا. فيه كانت زوجته الأولى خديجة رضي الله عن خديجة، حملت همه من اليوم الأول. وأقول إن الله عز وجل اصطفى تلك المرأة لتكون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة العظيمة، ولست أقول ذلك إلا تذكرة لأهل الإيمان. فينبغي على من أرادت أن تجعل أمامها قدوة كخديجة رضي الله عنها أن تعلم أن زوجها أشد ما يقوم إليها في حال الكرب، في الحال العصيبة يحتاج الزوج لزوجته، كما احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكامل دافئا مطمئنا يذهب إليه ويقول دسروني دسروني دسروني دسروني. فما كان هذا المكان إلا في بيته وعند زوجته. ركز، ما كان هذا المكان الذي سيطعن فيه ويسكن فيه إلا في بيته وعند زوجته. الآن يصاب رجل بمصيبة فأخرج خارج البيت إلى صديق وحط إلى كبير ليطمئن، يقول له والله ما طلع، أخرج له ما في نفسي، أطلق كذا ما في نفسي حتى أطمئن. لابد وأن تكون نية في البيوت. عاد سيدنا صلى الله عليه وسلم إلى بيته يرتجع، فطمأنته أم المؤمنة خديجة. والله لا يخزيك الله أبدا، بل أن الرجل عاد إلى بيته يرتجع عمرها ما سمعت كله، والله لا يخزيك الله أبدا. مش بعدت تقول أنت إيه يا مخزي أنت جاي هنا كده ليه؟ مصائب قيود أنت لا تستطيع المرأة أن تدرك خطر المثال. والله يخزيك الله أبدا، إنك لتفرض الطيب وتحمل الكلب وتطعم المسكين وتعين على نوائل الدهر. كانت لخصت فيها شخصية سيد البريات صلى الله عليه وسلم، أتت له بمناقبه، أتت له بمناقبه. لو دخل عليها الآن وهو خائف يريد أن يطمئن هتجيب له نفسها الحياة من أول ساعة، السيد السيد السيد السيد السيد إلى آخره. أم المؤمنين رضي الله عنها خديجة ما فكرته بشيء سيء، قالت له إن الذي فيه أنت الآن بسبب كذا وسبب كذا وسبب كذا، بل ذكرت جميع محاسن النبي صلى الله عليه وسلم في صدر واحد. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، شيء من الخيال وأنت تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأتي في صفحة معينة من صفحات السيرة لتجد نوع من أنواع الحنان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تقدمه أمهات المؤمنين لزوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نوع كده من الحنان شيء غريب. تخيل تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنت دخل الله صلى الله عليه وسلم المسجد معتكفا. نعم صلى الله عليه وسلم معتكف. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فكنت وما كان يدخل البيت إلا لحاجة ضرورية صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة ده نهضت بنت مستوى أعلى مستوى الآن فسد بالتمام في أذهان نسائنا. يعني ممكن يبقى مثل واحدة في المية اللي قاعدة ما نزلتش في الموضوع ده. تقول أمنا عائشة وكان صلى الله عليه وسلم يجهز نفسه للحج هيحرم وكنت أقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج فيطوف على كتائه رايح يزور ضرائرها رايح يزور الزرة بتاعتها الزوجة الثانية والزوجة الثالثة والزوجة الرابعة والزوجة الخامسة والسادسة. ماذا تصنع عائشة رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج يطوف على نكائه؟ ده هتشمل الصيام النبي وتاخد فجأة الكلام بتاع الإعلام طعمي ظهري وخاني وعمل وسوى وتقلد إلهام شهيد وتقلد إلهام رئيسة زوجات الصحابة كان مش كده. في مكان معين كده من أصل القربة التي تحملها على كتفها دي وتحمل قربة الماء من آبار المدينة حتى أصبحت في عاتقها وتوبتها فتغطي ثيابها وتنفخ النار تحت كتفها حتى تدنس ثيابها تخدم الرحايا وتشيل المية وتكنس البيت وتنفخ تحت القرش رضي الله عنها وقد تشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجدت في ظهرها من عمل المنزل فقال تضرب خادمه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وفي الصفة فقير ما دام في واحد فقير في المسلمين انت ما دخلتيش ده لا وفي الصفة فقير ثم علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الاذكار التي تقولها هذه بيوت ازواج النبي وهذا بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم التائب من ذنبك من لا ذنب لك توب إلى الله واستغفر الحمد لله الواحد الاحد الصمد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد واصحابه الاخيار الاطهار وسلم تسليما كثيرا. قد يقول قائل هذا في بيت النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اقول هو في بيوت الصحابه اجمعين. أسماء بنت أبي بكر تزوجها الزبير بن العوام وأسماء هي أسماء. لما تزوجها الزبير كان أبو بكر الصديق من أوسع الناس مالا. ما افتقر الصديق أبو بكر إلا يوم أن ولد في الحسن لما بيجي أبي خليفة نرجع وسلم الأمور كلها تحت يديه افتقر رضي الله عنه. كان الزبير في نفس البيت الذي تزوج به من أسماء تقول أسماء رضي الله عنه تزوجت الزبير من العوام وما كان له من مال ولا خادم في أرضه لم أهمل فلوس ولا خدم رضي الله عنه وله أرض أقطعه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم ستبتدئ في رحلة الكفاح مع زوجها. قد ما معهوش فلوس وما معهوش خدم ولا حشم وتجيء من البيت أغلق في ملك أموال الجمال كان الصديق رضوان الله عليه فرايح على البيت ده عشان خاطر تبتدئ رحلة الكفاح تقول فكنت أعرف له فرحه وأكفيه مقنته وأنتم أعمال لا تستطيع النساء تعرف الفرس وتكفي مؤنة الفرس كيف تكفي مؤنة الفرس كانت تحمل من أرض الزبير على رأسها إلى فرس الزبير وتكفيه مؤنته وتزوج الفرس الزبير وأدق النوى لناطحه معه فرس ومعه جمل فتجيب النوى الذي يضربه الفرس فتضربه عن الجمل. دلوقتي مش قادرين يضربوا حتى الملح إنما تضق النوى لجمله وأعلفه أدق النوى لناطحه وأعلفه رضي الله عنه وأسقيه بالماء. تروح كمان تدور الميه من بعيد لفرس الزبير وزبير بن العوام رضي الله عنه. وفي آخر الحديث قالت فأهداني أبو بكر الصديق خادما لشيء واحد لتكفين الفرس عشان تشيل بس من عليها إيه الفرس لكنها كانت تقوم بباقي أعمال المنزل كما الحديث تكفين الفرس تقول رضي الله عنها وكأنه أعتقني. شايف التعبير وكأنه أعتقني أم سليم رضوان الله عليها وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنه كانت زوجة لأبي طلحة عم أنس. يقول أنس رضي الله عنه اشتكى ابن شيئا. ولا حد الولد في جانب الدار بعد الولد أتم الأول ما يدخل أبوه يشوف الولد قد مات ما تدوش المصيبة كله كده لا ترى الولد قد مات ولا حد الولد. فلما جاء أبو طلحة وكان الطلحة يأتي العشاء أنا ما حد أبني قالت سكن نفسه وأرجو أن يكون قد استراح مش جرج من أول المدينة الوار وراء الصلاة يا دادة والله وراء الصلاة وشافت يا أبو طلحة اتنحت الولد قالت استراح تدخل وأن يكون قد استراح فأكل طعامه وأفاض منها فلما خرج في رواية قالت فلما خرج قالت والد الصبي لما انتهى وأصاب منها حاجته قال والد الصبي. وفي رواية أخرى أنه ثم الله فاغتسل فلما أمر توجع هيذهب لصلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا أبا طلحة انتظر ووالد الصبي فقد مات الصبح حتى لذلك ما تدوش الدنيا صح قالت والد الصبي فقد مات فخرج أبو طلحة تهادى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة هل أعرضتم ليلة قلت قال نعم يا رب قال اللهم بارك لهما في ليلتهما فأنجبت أم سلمة رضي الله عنها كما قال أنس غلاما لسه القصة مستمرة أنجبت غلاما وأمسكته ونادت أنس قالت يا أنس احمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب شيئا حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحمله مش هيشوف البوق وكمل من نفسه وعظم المحمل وكده مش هنرضه حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله قال أنس فحملته فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حوائط المدينه يزن الظهر الظهر اللي جاءت من فتح مكه فأعطيت الولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قد أرسلت معي ثمرات فمضغها رسول الله وحرث الغلام وسماه عبد الله. كأنك تسمع كده قصص يعني خيال مثلا أو واحد كده نتجها ولولا في الصحيحين وفي أعلى درجات الصحة لكان الواحد اعتقد أن هذا من الخيال. نساؤنا اقتدينا بأمهاتنا أيها الأب أيها الأخ أيها الإبن علم زوجتك علم ابنتك علم أختك علم كيف تعامل الصحابيات في بيوتهن. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. صل على سيدنا محمد الأولين وصل عليه الآخرين وصل عليه السماء الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واصرف بنا يا مولانا في هذه المقادير. اللهم يا رب انصر الاسلام وعز المسلمين وعز الشرك واهزم المشركين واعلم بفضلك كلمه الحق وانصر الدين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في بلادنا يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا سلاما وامانا ورخاء يا رب العالمين انك على كل شيء قدير. اللهم اهلك الظالمين والظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وان انك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.